يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله خيرا فضيلة الشيخ. هناك بعض المعتكفين يقومون بإشغال من يقرؤون القرآن، بل تعدى الأمر أنه يأخذ المصحف من بين يديه ليقطع عنه القراءة. كلمة توجيهية توجهونها لهم. على كل حال يا إخوة، فيما بلغني من بعض الجهات أن وضع بعض المعتكفين هنا مخالف للسنة. لماذا؟ لأن بعض المعتكفين يشتغل بالسوالف والقيل والقال وكثرة الكلام، ويشتغل أيضا بالاتصال بالهاتف واستقبال الاتصالات وكأنه في مقهى، وهذا يا إخوة خلاف السنة. المقصود من الاعتكاف التفرغ لطاعة الله عز وجل والتفرغ للعبادة، فإذا لم يكن الإنسان كذلك فاعتكافه ليس له معنى. أيضا بلغني أن بعض المعتكفين لا هم له إلا النوم في المسجد، وهذا يا إخوة النوم لا بأس إذا قصد به التقوي على الذكر والعبادة وتلاوة القرآن لا بأس، أما أن يجعل الوقت كله نوم هذا خلاف السنة وخلاف المقصود من الاعتكاف. وأيضا أنا أنبه أيضا بعض الإخوة أيضا الذين يقرؤون القرآن في المسجد، إذا كان حولهم من يذكر الله عز وجل فلا ينبغي أن يرفع صوته بالقراءة، يقرأ سرا بينه وبين نفسه حتى لا يؤذي غيره. فهذا الذي أردت أن أبينه، أقول المعتكف ينبغي له إذا أراد أن يصيب السنة أن يتفرغ لطاعة الله وعبادة الله وتلاوة القرآن والصلاة والذكر والاستغفار، ولا مانع أن ينام، يعني أن يأخذ قسطا من النوم، لكن ليس بالكثير لأنه تفرغ هنا للعبادة. أيضا يبتعد المعتكف عن الغيبة والنميمة والسب والشتم وإضاعة الأوقات فيما لا يعود عليه بالنفع أو يعود عليه بالضرر. وأيضا الإخوة الذين يعني يأتون إلى المسجد من غير المعتكفين كذلك ينبغي لهم أن لا يؤذوا غيرهم ويرفعوا أصواتهم بتلاوة القرآن، لأن الإنسان قد يكون يعني مرتاح، يعني اشتغل في الطاعة وعمل في الطاعة الساعات ويريد أن يرتاح الآن، وأيضا قد يكون يذكر الله بينه وبين نفسه وأشياء أخرى، فلا ينبغي له أن يسيء إليه برفع الصوت. نعم. من خرج من المسجد النبوي إلى الساحات أو خرج إلى دورات المياه أكرمكم الله ثم عاد إلى المسجد، هل عليه تحية المسجد؟ لا، ليس عليه تحية المسجد إلا يعني إلا أن يتطوع، لأن تحية المسجد لمن أتى للمسجد من الخارج، أما من خرج لحاجة يسيرة كالوضوء التنزه في ساحة المسجد، فالسنة أن تحية المسجد لا تسن له، والله تعالى أعلم. لكن إن أراد أن يصلي صلاة نافلة مطلقة فلا بأس. نعم. يقول والدتي لا بالوضوء. لا، الوضوء يصلي، يعني السنة له أن يصلي ركعتين الوضوء، لأن الوضوء يسن له أن يصلي ركعتين. نعم. يقول والدتي لا تقدر على الصيام في رمضان لمرض، وقمت بدفع مبلغ من المال في إفطار صائم هل يجزئ عن القضاء هذه الإطعام مع العلم أن المرض مرض دائم فيها؟ بالنسبة يا إخوة، المرض الذي لا يرجى زواله ولا يرجى برؤه بتقرير الأطباء، هذا يطعم المريض عن كل يوم مسكين. الأخ يقول تفطير صائم. نعم، إذا كان تفطير صائم يعني فطور كامل عشاء فلا، يعني يجزي إن شاء الله، لأن المطلوب يعني جعل عشاء أو غدا للمساكين بعدد الشهر، عدد أيام الشهر، فإذا جعلت للمسكين فطور مثلا يكفيه عن العشاء أو عن السحور فلا بأس إن شاء الله يجزي. أما إذا أردت أن تملكه للفقير أو المسكين، تملك له الطعام غير جاهز، فإنك تعطيه نصف صاع، كيلو نصف كيلو نصف بعدد أيام الشهر، يعني تعد المساكين إذا كان الشهر 29 ف29 مسكين، وإن كان 30 ف30 مسكين. نعم. هل تصح صلاة ركعتان بعد صلاة الضحى؟ وهل ورد فيها حديث صحيح أم أن الحديث الذي ورد في ركعتي الضحى فقط؟ ركعتي الضحى لا يقتصر بها على ركعتين، ركعتي الضحى أدنى صلاة الضحى ركعتان أو أربع أو ست إلى ست، بل قال بعضهم إلى ثمان، فهذا كله إن شاء الله مشروع، يعني وردت به السنة إن شاء الله. نعم. يقول ما معنى الحديث من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، هل هو تمني الموت أم لقاءه أو لقاءه في الصلاة أم ماذا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الذي يظهر أن المراد من أحب لقاء الله، يعني من أحب أن يلقى الله بعمل صالح، وأحب أن يلقى الله عز وجل بالقربات إليه، أحب الله لقاءه، لأن يعني المقصود يلقى الله بالأعمال الصالحة ويتقرب إليه بالقربات، هذا هو الذي يظهر لي. وليس المراد بذلك من أحب الله، من أحب لقاء الله يعني يتمنى الموت، لأن تمني الموت محرم منهي عنه، لا يجوز للمسلم أن يتمنى الموت حتى ولو نزل به ضر. لكن هنا من أحب لقاء الله، من أحب لقاء الله يعني بالأعمال الصالحة والتقرب إليه والزلفى إليه، أحب الله لقاءه، يعني لأن الله عز وجل يحب الأولياء، يحب أولياءه الصالحين المؤمنين. لكن من هم الأولياء يا إخوة؟ من هم الأولياء؟ بينهم الله عز وجل في القرآن. ألا إن أولياء الله ها لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، هؤلاء هم أولياء الله. فهؤلاء يحبون لقاء الله بالأعمال الصالحة، وهو يحب لقاءهم أيضا، يعني يحب لقاءهم يعني إذا توفوا يجعلهم في عليين ويجعلهم في أماكن التكريم. نعم. يقول أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ذكرتم أن الرجل ينفق على الزوجة لأجل المعاوضة لاستمتاعه بها، فإذا جعلنا المعاوضة علة للاستمتاع أصبح من لازم القول أن الذي لا يستمتع بزوجته لا يجب عليه أن ينفق عليها، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. حسنت. أحسنت. نعم. لا، هي الآن المرأة ما دامت أنها محتبسة على الزوج، يعني حبست نفسها عليه، فهذه لم تمتنع من العوض، لم تمتنع من المعاوضة والعوض. لكن لو حصل للزوج عارض فهذا الأمر يرجع إلى الزوج، والزوجة ليس لها دخل في هذا الأمر. أما إذا كانت الزوجة هي الممتنعة فهذه ناشز، والناشز ليس لها نفقة، الناشز ليس لها نفقة. إذا امتنعت الزوجة من الاستمتاع بها أو من فراش زوجها سقطت نفقتها لأنها ناشز. أما إذا كانت قد احتبست عند الزوج وحبست نفسها على مصالح الزوج وخدمة الزوج ويعني ومن هذا القبيل، والزوج هو الذي اعتل عنها أو امتنع منها، فهذا يعني القصور ليس من المرأة وإنما هو من الزوج، ونفقة المرأة واجبة في هذه الحالة. نعم. يقول شخص استدان مني مبلغا من المال ولا يستطيع رده، فهل يجوز لي أن أدفع له من الزكاة التي أخرجها؟ لا، الزكاة يا إخوة أخذ وعطاء، تسليم وتسلم، تسلم وتسليم. أما أن تسقط شيئا من الدين على فلان آدمي مقابل شيء من الزكاة فهذا لا يصح، لا يصح، لأن الزكاة لا تؤدي، يعني لا تعطي هذا المعنى. والمال إذا كان دين أقل مكانة عند صاحبه من الدين الذي بيده، فهو يعني يهون عليه عادة، فالزكاة لا تسقط من الدين. نعم. يقول أنا في بلد من معتقداتهم تعطيل صفات الله وبأن القرآن مخلوق، ويقدحون في بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنه وعن صحابته، فما حكم صلاتنا خلفهم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. على كل حال اسمعوا يا إخوة، من سب الصحابة يا إخوة فقد كذب، من سب الصحابة وكفر الصحابة واستهان بالصحابة فقد كذب القرآن، كذب القرآن، لأن القرآن شهد بفضلهم ودل على فضلهم، والسابقون الأولون من المهاجرين ها والأنصار وش يصير؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فالقرآن دل على فضل الصحابة وشهد بذلك، والعلماء علماء السنة أجمعوا على فضلهم، لكنهم يتفاوتون في الفضل، والإسلام وصل إلينا عن طريقهم لأنهم هم السند في إيصال الإسلام إلينا. فمن سبهم أو انتقصهم أو كفرهم فقد كذب القرآن، ومن كذب حرفا واحد من القرآن فقد كفر بإجماع المسلمين، بالإجماع الذي يعني يكذب حرفا من القرآن. هذه مسألة. المسألة الثانية يعني تعطيل الصفات والقول بخلق القرآن. القرآن يا إخوة منزل وليس بمخلوق، فمن قال أن القرآن مخلوق لا تصح الصلاة خلفه، من قال إلا أن يكون سلطان يقهر بقوة السلطان فهذا شيء آخر. فعلى كل حال الأخ السائل يعني يبحث عن من يصلي خلفه ويثق بإمامته ويثق بصلاحه. نعم. يقول ما هي المساجد التي تزار في المدينة النبوية؟ المساجد التي يعني تستحب زيارتها وليست واجبة المسجد النبوي ومسجد قباء، بس المسجد النبوي ومسجد قباء. نعم. ها المتقين ايه كيف المتقين؟ صفات المتقين بينها الله في القرآن، صفات أهل التقوى يقصد الأخ، صفات أهل التقوى بينها الله عز وجل في القرآن. قال الله عز وجل أيضا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. هذه صفة المتقين، وصفات أخرى كثيرة، لكن هنا ذكر الله عز وجل للمتقين أربع صفات. نعم. انتهت الأسئلة، جزاكم وفق الله الجميع يا إخوة إلى ما يحب ويرضى، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. نعم.